المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم. ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقته. وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال: إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضا ما رواته عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال، والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقالوا: إنك تواصل، يعني ونحن نقتدي بك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة، يبيت عند الله يطعمه ويسقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.